ارحل طيبة والها بهواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. ارحل طيبة والها بهواها، فعساك أن تحظى برؤية طه. وهو جلال، فإذا وصلت لك تحل من تربها، هو اسم ذو العينين وهو جلال. دار الهنا فيها الغنى حيث المنى، دار الحبيب قلوبنا تهوى. Hey, hey.